وهكذا من كان مشهورا بنسبه الى ابيه او قبيلته فقد استوفي في كثير من الروايات عنه بذكر ما اشتهر به وان لم يسمى هو فيه، وذلك نحو الروايه عن ابن عون وابن جريج وابن لهيعه وابن عيينه وابن ابليس وابن وهب وابن ابي نجيح وابن ابي ذئب وابن ابي اويس، وكنحو الروايه عن الشعبي والنخعي والزهري والتيمي والثوري والاوزاعي والشافعي والحميدي والحماي والزنجي، وهو مسلم خالد المكي، وكان الزنجي لقبا لقب به. أصحاب الألقاب، قد غلبت ألقاب جماعة من أهل العلم على أسماء، فاقتصر الناس على ذكر ألقابهم في الرواية عنهم، فمنهم غندر واسمه محمد بن جعفر، غندر واسمه محمد بن جعفر، ومنهم لوي وهو محمد بن سليمان بن حبيب المسيحي، ومنهم مشتدان وهو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي، ومنهم عارف وهو محمد بن فضل السدوسي، وقيل إن عالما اسمه وليس بلقب له، والمشهور أن اسم أخي عالم قسطان، ولعل أباه أيضا سماه شغبا شغبا وتسماه قسطانا والله أعلم. ومنهم شعدوي وهو سعيد بن سليمان الواسطي نبيل بغداد، ومنهم صاعقة وهو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي، ومنهم مطورة وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضامي الكوفي، ومنهم نقطوي وهو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عروة النحوي، ومنهم أبو العيناء وهو محمد بن القاسم بن خلاد البصري. أصحاب الكنى، وفي المحدثين جماعة اكتفى الرواة عنهم بذكر كناهم دون أسمائهم وأنسابهم لغلبتها عليهم اشتهام بها والأمن من دخول اللبس فيها، فمنهم أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، وقيل إن كنيته أبو عبد الرحمن، وكان يلقب أبا الزناد، فغلب عليه وأبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية، وأبو معاوية وهو محمد بن خازم، وأبو مسهر وأبو مسلم وهو عبد الأعلى بن مسلم، وأبو اليمان وهو الحكم بن نافع، وأبو النضر وهو هاشم بن القاسم، وأبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، وأبو خيثمة وهو زهير بن حرب، وأبو قريب وهو محمد بن العلاء، وأبو نعيم وهو الفضل بن دكين، وقد كان بالكوفة في طبقة أبي نعيم. محدث آخر يكنى أبا نعيم أيضا، يكنى أبا نعيم أيضا، واسمه عبد الرحمن بن هاني النخعي، إلا أنه قل ما تجيء الرواية عنه إلا وهو مسمى فيها أو منسوب، وأكثر الروايات عن أبي نعيم الفضل بن دكين تجيء مقصورة على كنيته دون اسمه ونسبته. نسبة المحدث إلى أمه، إذا كان الراوي معروفا باسم أمه وهو الغالب عليه جاز نسبته إليه، وذلك مثل ابن بحيلة وهو عبد الملك بن مالك ابن عبد الله بن مالك ابن قشب الأشري. القشب الأسدي، الأسدي يعني الأزدي، يقال لهم الأزد والأسد بالسين الصح وبالزاي أشهر، هم بنو الأزد يعني القبيلة المعروفة، تقال بالسين وتقال بالزاي، والسين أفصح ولكن الزاي أشهر. نعم. صلى الله عليكم. وهو عبد الله بن مالك بن قشب الأسدي، القشب الأسدي، وأمه بحيلة بنت الحارث بن ابن المطلب بن عبد مناف، وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وهو عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائد بن الأصم العامري، ويعلى بن منية وهو يعلى بن أمية التميمي، ومنية جدته أم أبيه وهي منية بنت الحارث بن جابر، والحارث بن البرصاء وهو الحارث بن مالك، والبرصاء أمه، ومعاذ بن عقراء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة، وأمه عقراء بنت ربيد بن بني من بني النجار، وبشير بن خصاصية وهو بشير بن معبد خصاصية وبشير بن خصاصية وهو بشير بن معبد بن سراحيل بن سعد بن ضبار السدوسي، ضباري السدوسي، والخصاصية هي أم ضبارة الذي سقنا نسبه، وهي أم ضباري الذي سقنا نسبه إليه، وشرحبيل بن حسنة وهو شرحبيل بن ابن عبيد الله بن مطاع بن عمرو الكندي، وحسنة مولاة معمر بن حبيب بن فلافة الجمحي، وقيل إن حسنة لم تلده وإنما عتقته وتبنته فنسب إليها، وهؤلاء المذكورون كلهم من الصحابة، فأما من بعدهم فمنصور بن صفية وهو منصور بن عبد الرحمن بن طرحة الحجبي، وأمه صفية بنت شيبة ابن عثمان القرشي، وإسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر الأسدي